أصر مثلا حماتي أنه أن لا يحدث هذا لأنه عمي مات بعد سنة أن تمضى عليه. طيب من قال ذلك؟ يقول أيام تمسايا خلاص ويلا حملها انتهت المسألة. طلبها يوم الوفاة، قالوا بس أخرني هذه 3 أيام. ممكن؟ ممكن 3 أيام فقط. الجديد أنها تجب بالتمكين، كل نفقة تجب متى؟ إذا مكنت المرأة نفسها من زوجها، عند ذلك يجب عليه أن ينفق عليها لا في العقد. نعم طبعا، لأن التمكين ماذا يوجب؟ بمجرد التمكين والدخول وجب تمام المهر. إذا يبدأ المهر يجب عليه من لحظة قال زوجتك، قال قبلت، بدأ. لو قال طلقت بعد منها مباشرة عليه نصف المهر، وطئ صار عليه المهر كاملا. فإن اختلفا فيه، يعني يا ترى مكنت أم لم تمكن، هو الأصل أن يوجد تمكين ولا عدم التمكين؟ الأصل عدم التمكين، ما صار حتى نثبت أنه صار. الواحد لك عليه دين، أعطاك ولا ما أعطاك؟ الأصل أنه ما أعطاك حتى نثبت أنه أعطى. لكن اختلفا فيه، يعني المرأة تقول مكنت البارحة، هو يقول لا ما مكنت، ولا يوجد بينة أنها مكنت، يعني ولا يوجد سبب إلى الدخول. من الذي يصدق؟ يصدق الرجل لكن بيمينه. تقول الزوجة مكنت، ويقول الرجل لم تمكن. طيب احلف يمينا أنها لم تمكن. ومن هنا عند التمكين يظهر أن النفقة تجب أو لا تجب. نعم. إذن فإن اختلفا فيه، بأي مسألة في التمكين، صدق من؟ صدق الزوج. لكن عندما نقول صدقت الزوج يعني بيمينه. فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة لها فيها. يعني هذه المرأة إذا قلنا تعرض نفسها أو تعرض، يعني أحيانا تكون هي ليست عاقلة مجنونة مثلا ووافق على ذلك، ووافق على ذلك، وليها يجب أن يرسلها لمن؟ لزوجها. في هذه الحالة إذا لم تعرض هذه الزوجة أو هي لم تعرض نفسها مدة معينة، يوم 2 3 4، هل لها نفقة؟ لا، ليس لها نفقة. وإن عرضت وجب من بلوغ الخبر. يعني مثلا قال الأب يا أيها الزوج الصهر عبي خاطر، هذه البنت رهن إشارتك في اللحظة التي تري، يعني معروضة لك، صحيح؟ وهو الآن يتخلف، في هذه الحالة تجب النفقة أم لا؟ تجب النفقة، لأنها تعرض نفسها وهو هي جاهزة. لذلك لما كانت جاهزة على ذلك إذا وجبت النفقة. دخل أو لم يدخل، يعني وطئ أو لم يطأ، ما دامت هي جاهزة. هل أنا مثلا لو كان عندي بيت، نشبه في الأشياء، وأنت تريد أن تستأجر هذا البيت، وقلت لك هذا مفتاح البيت جاهزا، بتقلي بعد أسبوع والله يا أخي أنا ما سكنت بالبيت، تحسب لي الإجرة من اليوم. طيب هذا البيت مغلق على حسابي من؟ على حسابك ولا على حسابي؟ أنا أعطيتك المفتاح، صحيح؟ فأنا لما أعطيتك المفتاح، مثل واحد أطاع لك تذكرة في مثلا طائرة، والطائرة لا يركب أحد في هذا الكرسي لحتى يصير الوقت وبتطير وانت ماشي، الكرسي راح عليك راح. كذلك في القطار، كذلك في السيارة، كذلك في أجرة البيت. استأجرت مزرعة أنت يوم الجمعة، بسبب من الأسباب جاءت ضيوف ما طلعوا، قلت له أخي والله ما طلعت، ضروري تأخذ أجرة. أنا عطلت ما جيت، أنت كان بيجي غيره، صحيح؟ هذا الزمن لا يعود إلى الوراء. لذلك تجب من بلوغ الخبر. فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل. يعني في هذه الحالة قال رفع الأمر من الأب إلى الحاكم، أنا أسلم بنتي لزوجها وهي حاضر. هو ذهب من دمشق إلى حمص، بحمص في حاكم وفي دمشق في حاكم، كتب حاكم دمشق إلى حاكم حمص أنه مثلا هذه الزوجة تستطيع من في كل لحظة مسلمة نفسها، عند ذلك فيجيء من الزوج. نعم، فهذا الأمر لا بد